صيد حرم مكة فيه الجزاء، فيه الجزاء إذا كان له مثل فمثله، وإذا كان قد حكم فيه فيما سبق فعلى الحكم السابق، إذا لم يحكم فيه فيحكم فيه يعني اثنان من العدول ذوي عدل منكم، هذا صيد حرم مكة. أما صيد حرم المدينة فهو حرام ولا جزاء فيه، ولكن يعني يؤخذ سلبه، يؤخذ سلب الصائد، الصائد يؤخذ سلاحه ويؤخذ ثيابه ويوسع جلده ضربا، هذا جزاء من يأخذ أو من يصيد في حرم المدينة. ما هو الدليل على أنه ما في جزاء صيد حرم المدينة؟ يا عمير، حديث يا عمير ما فعل النغير، نغير طائر صغير له صوت، وعمير طفل يلعب به، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عمير ما فعل النغير؟ قال مات، ولم يبين فيه جزاء. أي نعم. وأما الدليل على أخذ السلب فقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم رأوا يعني من يقطع شجر المدينة غير المستنبت ويصيد فيه أنهم أخذوا سلبوه، أخذوا ثيابه. أي نعم. وربما ضربوه. أي نعم. حكم صيد الحرم ونباته، وحكمه حكم صيد الإحرام، لما تقدم أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشات، ولم ينقل عن غيرهم خلافهم، وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين، قاله في الشرح، وقال أيضا كل من يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل، فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف. انتهى. وكل مؤذي، وكل مؤذي كالبعوض والبق، أي نعم، يقتل في الحل والحرم. والخمس التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الحداء والغراب والعقرب، وأي نعم، تقتل، حتى الوزغ تقتل في الحل والحرم. ويحرم قطع شجره، شجر الحرم وحشيشه، وقطع حشيشه الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية لا يختلى شوكها، فقال العباس إلا الإذخر فإنه لابد لهم منه، فإنه للقبور والبيوت، فقال إلا الإذخر. متفق عليه. ويباح الانتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي. أما إذا انكسر أو زال بفعل الآدمي لم يبح الانتفاع به. والمحل والمحرم في ذلك سواء، يعني في حشيش شجر الحرم وحشيشه، المحرم والمحل يحرم عليه لعموم النص والإجماع. فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشات، وما فوقها ببقرة، لما روي عن ابن عباس أنه قال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شات، والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة. ويضمن الحشيش والورق بقيمته، نص عليه لأنه متقوم. وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه،

قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال فلتنفر إذن. متفق عليه، يعني خفف عنها طواف الوداع عن الحائض فقط، أما طواف الإفاضة فلا. وهذا يدل على أن الطواف لا يصح إلا بطهارة، لا يصح من الحائض، فدل على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأتي به طواف الإفاضة. ووقته وقت طواف الإفاضة من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف. يا أخي خفض صوتك، يا أخي خفض صوتك، خفض صوتك، أشغلتنا الله يهديك. ووقته من نصف ليلة النحر وقت طواف الإفاضة لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، ولا حد لآخره. طواف الإفاضة آخره لا حد له، حتى لو خرج شهر ذي الحجة وهو ما طاف طواف الإفاضة، أي نعم له أن يطوف ولو متأخرا، لكن يبقى على إحرامه، لا يقرب زوجته، أي نعم. ووقته نعم. قال ولا حد لآخره. وفعله يوم النحر أفضل، لقول ابن عمر فاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. متفق عليه. الرابع، يعني الركن الرابع من أركان الحج، السعي بين الصفا والمروة، لقول عائشة رضي الله عنها طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله، لاحظ، فلعمري ما أتم الله حجا من لم يطف بين الصفا والمروة. رواه مسلم. ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد وابن ماجه. كتب عليكم السعي يعني فرضه. أما واجبات الحج فهي سبعة، هنا ذكر سبعة وقد تكون ثمانية إذا عددنا طواف الوداع. طبعا قال واجبات الحج، قال سبعة وقيل ستة، يعني هذا فيه اختلاف، لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة، يعني ما هو متعلق بالحجاج، لكن صحيح أنه متعلق بالحج، من واجبات الحج، طواف الوداع من واجبات الحج، فلا طواف، يعني لا طواف وداع للمعتمر. العمرة ليس لها طواف وداع، إنما طواف الوداع للحج. ولا ورد في السنة تسميته بالوداع، إنما الذي ورد اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. فلو أخر طواف الإفاضة والسعي بعد انتهائه من أعمال يوم منى ونزل إلى مكة فطاف وسعى طواف الإفاضة وسعي الحج، أجزأه عن الوداع، يمضي إذا أراد السفر. على كل حال الواجبات قال أولا الإحرام من الميقات لما تقدم، الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقد قال خذوا عني مناسككم، وهذه قاعدة، خذوا عني مناسككم. بعض الناس يختار لنفسه ما لم يختره النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا أريد أن أعتمر، أنا أريد أن أكرر العمرة، والنبي ما كرر العمرة، وهو يقول خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم عليه. يعني هو سيكون أتقى لله وأعلم بالله من الرسول. اللهم صل وسلم على الرسول. المبيت هذا ثالثا من الواجبات، المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم. وعن ابن عباس كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت. رواه أبو داود. رابعا من الواجبات المبيت بمنى في ليالي التشريق، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، ثالث عشر لمن تأخر، لقول عائشة ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق الحديث. ليش سميت التشريق أيام التشريق؟ ها؟ نعم، التشريق صير من الشروق يعني البيض، أو من تشريق اللحم، أي من تشريق اللحم، كانوا يشرحون ما عندهم ثلاجات. الله المستعان. أي نعم، هكذا يعني علل. وإذا قلت لأنها التشريق أيام البيض ماشي، أيام التشريق ما قلنا ليالي التشريق، ليالي التشريق ليالي البيض كما تفضلت. أي نعم، لكن هذه أيام التشريق، إذا شرقت الشمس يشرقون اللحم فيه. أي نعم، ها القديد. أي نعم، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد بمكة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنتفض فرائصه، خائف من النبي صلى الله عليه وسلم، قال هون على نفسك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد في مكة. تواضعه عليه الصلاة والسلام. أي نعم، نعم. أم سلمة رضي الله عنها أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت، يا طاف طواب الإفاضة. رواه أبو داود. رابعا من الواجبات المبيت بمنى في ليالي التشريق، لقول عائشة رضي الله عنها ثم رجع إلى منى فمكث بها أي ليالي أيام التشريق، ليالي أيام التشريق الحديث. رواه أحمد وأبو داود. ولمفهوم حديث ابن عباس قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. وعن عاصم ابن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارج منى حتى يرمون عن منى، يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. خامسا من الواجبات رمي الجمار مرتبا.